إلى صيغة النكاح، نقول يشترط في صيغة النكاح أن يكون الإيجاب بلفظ التزويج أو الإنكاح. فلو قال زوجتك أو أنكحتك صح، لكن لو قال جوزتك بنتي شرائكم، لو قال جوزتك بنتي ها؟ المذهب أن هذا لا يصح، بل لا بد أن يقول زوجتك. أي هم يقولون بالنية معتبرة في كل العقود، القصد المعتبر فيها المعاني دون الألفاظ إلا في التزويج. ليش؟ قالوا لأن الأصل في الأبضاع التحريم، تمام، الأصل في الأبضاع، ولا ليس بيد الولي أن يحل يعني وضع بنته إلا عن طريق التزويج بلفظه. لكن لو صار الواحد أعجمي ما يعرف العربية، يقولون يستعمل اللفظ الخاص في لغته، تمام. الثاني أن يكون الإيجاب من الولي أو من وكيله، فيقول الولي زوجتك. لو جاء مثلا شخص ليس وليا لها وزوج، نقول لا يحصل النكاح بذلك. طيب هل للولي أن يوكل؟ مثلا الأب مسافر قال للأخ الأكبر وكلتك أن تزوج أختك، هل يجوز أن يتولى الولاء؟ نعم، نقول يكون الإيجاب من وكيل الولي لا بأس بذلك، فيقول زوجته يعني بالوكالة. الثالث أن يكون القبول من الزوج أو من وكيله، فإن قبل الزوج بنفسه قال قبلت، أو وكل شخصا يقبل عنه، فيرسل شخص يقول والله أني ما أستطيع أروح البلد الفلاني، اذهب وتولى بالنيابة عني عقد قبول عقد النكاح، فيقول قبلت عن فلان الزواج من فلانة. الرابع من الشروط اتصال الإجابة بالقبول، فيقول زوجت مباشرة، يقول الزوج قبلت. فلو قال زوجتك ابنتي، قال الزوج والله أنتم عائلة خير وبركة وحقيقة أني أتشرف أنكم تزوجوني، وأنا وصاني عليكم فلان وقال أنكم كذا، وبدأت سالفة طويلة وفلان وخبار وكذا، ثم قال قبلت النكاح، نقول لا، يعاد الإيجاب والقبول حتى يتصل إيش الإيجاب بالقبول. الخامس أن يكون النكاح أو التزويج بحضور شاهدين، بحضور شاهدين. شروط الولي أن يكون مكلفا ذكرا، فلا تصح ولاية المرأة، حرا رشيدا في العقد يعني يعرف الكفء من غيره، موافقا في الدين، فلا يتولى الكافر تزويج المسلم، عدلا فلا يتولى الفاسق الولاية. وأما الشاهدان فيشترط فيهم الإسلام والعدالة، وأن يكون شاهدين والذكورية والبلوغ والعقل، وأن يكون ناطقين سمعين. وأما آثار النكاح، إذا تم النكاح الصحيح فيترتب على صحة النكاح أولا استحقاق المرأة للمهر، والمهر أثر من آثار النكاح وليس شرطا لصحته، بمعنى لو قال زوجتك بنتي بلا مهر أو زوجت من غير أن يذكر مهر، نقول حينئذ يثبت مهر المثل لكن لا يبطل النكاح. الثاني من أثار النكاح استحباب الوليمة، والثالث حق الاستمتاع وحق البيتوتة وحق النفقة وحق الطاعة. حق الاستمتاع هذا لمن من الزوجين؟ الزوج ولا الزوجة؟ لا، هو حق مشترك للزوجين، لكن كل واحد بحسبه على مسائل. حق البيتوتة ها؟ والزوج طيب ما له حق؟ هم يذكرون هنا على أن حق للزوجة، وإلا هو ما في إشكال أنه يثبت للزوج حق بيتوتة المرأة في بيته. وحق النفقة للزوجة ولا للزوج؟ النفقة حق للزوجة ولا للزوج؟ للزوجة. والطاعة حق للزوجة ولا للزوج؟ ولا يختلف اختلاف الناس؟ نعم، حق الطاعة حق للزوج. طيب سنفصل بعد قليل في هذه. في مسألة تتعلق بالنكاح، وهي مسألة الشروط في النكاح. الشروط في النكاح ثلاثة أنواع. عندنا شروط صحيحة، وهذا هو الأصل الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن حق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. وهناك شروط فاسدة تفسد لكنها لا تفسد النكاح، نقول النكاح صحيح والشرط باطل. مثل زواج المسيار، لو قال قبلت النكاح بشرط أنه لا نفقة لها ولا سكنة ولا قسم ولا بيتوتة، وتم النكاح على هذا، وجلست المرأة الشهر شهرين ثلاث قالت والله أنا ما أستطيع أصبر وطالب بحقي في النفقة والبيتوتة والسكنة، إيش رأيكم؟ لها الحق أن تطالب؟ نقول لها الحق أن تطالب. لماذا؟ لأن اشتراط إسقاط النفقة ونحوها شرط فاسد. إذا تراضيا على إسقاط النفقة كيفهم؟ ما في مشكلة، إذا تنازلت عن النفقة والبيتوتة كيفها لا بأس لذلك، لكن أن يكون هذا شرطا ملزما في النكاح لا. فالفترة الماضية هي راضية وأسقطت النفقة ما في مشكلة، لكن إذا بدا لها أن تطالب فإنها لها أن تطالب بأثر رجعي ولا مستقبلي؟ مستقبلي خلاص. أما الماضي الذي أسقطته هي خلاص ما يرجع. طيب، ومن الشروط الفاسدة أيضا، يعني الأصل في الشروط الصحة، مثلا لو شرطت أن لا يخرجها من بلدها، شرط صحيح ولا فاسد؟ لا، المذهب أنه صحيح. قالت والله أنا يعني أشترط أنه ما يخرجني من جمعة ربيع، أو ما يخرجني من المنطقة الجنوبية، ما يروح يسكن في جدة ولا هذا، فشرط شرط عليه ذلك في عقد النكاح. قال الولي والله زوجك بنتي بشرط أنه ما تخرجها من هذه البلد، فالشرط صحيح. طيب لو شرطت أن لا يتزوج عليها، ايش رأيكم؟ شيخ عاطر، المذهب أنه شرط صحيح، تمام، المذهب أنه شرط، والجمهور يقول لا شرط غير صحيح، لكن الحنابلة يقولون شرط صحيح، تمام، يصيرون بعدين حنابلة في هالمسألة. ها طيب، لكن إذا قلنا إن الشرط، طيب خلينا نذكر هذا الشرط الصحيح، إذا وفى به الزوج فالحمد لله، وإن لم يوفي به وش اللي يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك أنه يحق للمرأة أن تفسخ النكاح، يعني لو تزوج شرطت أن لا يتزوج عليها وتزوج عليه يحق لها أن تفسخ النكاح، نكاحها هي ولا نكاح الثانية؟ نكاحها هي. طيب، فنقول إذا لم يوفي بشرط صحيح من الشروط الصحيح فلها أن تطالب بفسخ النكاح. الثاني الشروط الفاسدة، وهي الشروط المخالفة لمقتضى العقد، يعني مثلا من مقتضيات عقد النكاح قلنا النفقة، البيتوتة، الاستمتاع، فلو قال زوجتك ابنتي بشرط أن لا يحصل جماع، لا يحصل جماع بين، فهذا شرط صحيح ولا فاسد؟ فاسد، لأنه مخالف لمقتضى العقد. كذلك هناك نوع ثالث وهو الشروط المفسدة للنكاح، كل النكاح يفسد، ويندرج فيها أولا الشغار، والشغار هو أن يزوج الرجل موليته على أن يزوجه الآخر موليته بلا مهر. جاء تخطب مثلا بنت شخص قال أزوجك بنتي بشرط أن تزوجني بنتك بدون مهر، خلاص هذه بتلك، فما الحكم؟ نقول هذا نكاح فاسد من الأصل، أصلا ما يصح هذا النكاح، تمام. فإن كان فيه مهر فهل هو شغار أو لا؟ قال أزوجك بشرط أنك تزوجني، ودفع كل واحد منهم أن دفع المهر مهر المثل، ما أسقط المهر، فوجهان العلماء، قولان للعلماء، والمذهب أنه ليس من الشغار إذا كان فيه مهر حقيقي وليس مهر تحايل فليس من الشغار. الثاني التحليل، نكاح التحليل، وهو من الأنكحة الفاسدة، فإذا شرط عليه قال زوجتك بنتي، هذه بنت تطلق الثلاثة من زوجها الأول وأرادت ترجع لزوجها الأول واشتاقت إليه، قالوا لها المشايخ ما في، ما يجوز حتى تنكح زوجا آخر ويدخل بها، فإذا دخل بها حللها للأول وطلقها، فقال الولي زوجتك بنتي بشرط أنك متى ما حللتها للأول طلقتها، هذا نكاح التحليل وهو نكاح فاسد ما يصح، هذا الشرط يفسد النكاح. الثالث من الأنكحة الفاسدة أو من الشروط المفسدة للنكاح المتعة، والمتعة هو أن يشترط في النكاح زمنا محددا، يقول زوجتك بنتي الزواج منتهي بالتطليق لمدة شهر، تمام، يقول مدة شهر وخلاص انتهي ما بينكم، فهذا من المتعة وهو فاسد. طيب الزواج بنية الطلاق أو الزواج المنتهي بالتطليق هل هو من المتعة أو ليس من المتعة؟ يعني رجل ذهب إلى بلدة من البلدان عنده مثلا عمل منتدب لمدة 6 شهور في المكان الفلاني، قال خلني أشوف لي واحدة تزوجها، وهو عازم ناوي وعازم أنه بس 6 أشهر هذه ويطلقها ويرجع إلى بلده، فما الحكم في هذا؟ هذا زواج متعة. الحنابلة يقولون هذا من نكاح المتعة. الحنابلة يقولون هذا متعة، ولهذا يرون فساد هذا النكاح، واضح. وجمهور الفقهاء يقولون لا، هو نكاح صحيح. جمهور الفقهاء يقولون هو نكاح صحيح، لكن الذين يقولون أنه نكاح صحيح من حيث الأصل، يعني أنه نكاح صحيح، لكن إذا كان هذا الأمر فيه غش أو إضرار بامرأة فقد يحرم، ما نقول أنه فاسد عند من يصحح يعني، لكن نقول قد يحرم لسبب آخر لأنه فيه إضرار، جيد. لكن ترى في السابق كانت المرأة تتزوج وتطلق وتتزوج وتطلق، هذا لا يعتبر إضرار بها. وإن كان هذا قد يختلف اختلاف الأزمان ولا مكان، المقصود أن المذهب عند الحنابلة أن الزواج بنية الطلاق زواج فاسد وهو من المتعة،